بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة النمل. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه الآيات التي قرأناها في سورة النمل، من أيضا هذه الدروس الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وكما أيضا ذكرنا قبل ذلك أن قوم لوط أتوا بهذه الفاحشة وما سبقهم بها أحد، وما كان ذلك إلا لخباثة نفوس هؤلاء، خباثة نفوس هؤلاء. ولذلك أنكر لوط عليه السلام هذه الفعلة على قومه، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أيضا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، فهذا هو مآل الظالم، مآل من حال وانحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى وأصر على طغيان وعلى بغي، كهؤلاء القوم الذين أصروا على فعل هذه الفاحشة، وكذلك محاربة لوط عليه السلام. وما كانت دعوة لوط إلى هؤلاء إلا دعوة إلى الطهارة والنزاهة والنظافة ودعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن انظر إلى جهالة هؤلاء القوم وسفاهة القوم كيف واجهوا هذه الدعوة من لوط عليه السلام. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. وكما أيضا بينا قبل ذلك في الآيات السابقة حنجد أنها سنن كونية أن الكفار في محاولة مستمرة لإخراج من دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى وقال الذين كفروا رسلنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هو ده الحال. يعني حنجد أن الكفار يقولون أنهم هم أصحاب البلدة، وبالتالي من آمن يبقى وكأنه ليس بصاحب هذه البلدة، لو من آمن منهم فعلى ذلك كأنه خرج، ليس عند ذلك هو من أصحاب البلدة، ولكن أصحاب البلدة هم الذين كفروا بربهم. لذلك يقولون يعني لرسلهم، يعني يخيرون الرسل بين أمرين، إما أن يعودوا في ملتهم وإما أن يخرجوا من هذه الأرض. ولذلك هؤلاء القوم قالوا أيضا للوط عليه السلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فحنجد أنهم عادوا لوط عليه السلام وعلى أساس أنه قد أنكر عليهم فعل هذه الفواحش المنكرات. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يبقى على ذلك نعرف هذه السنن الكونية، ونعرف أيضا شدة معاداة الكفار للمؤمنين وللدعاء لدين الله تبارك وتعالى. أيضا هذه الدروس الحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. قل الحمد لله، فبتأتي الآيات في أن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده أن يلهجوا دوما بحمد ربهم سبحانه وتعالى. قل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه وعلى أسمائه وصفاته، الحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. كذلك ما لكم كيف تحكمون، الله خير أما يشركون. كيف ساوى هؤلاء القوم بين الخالق والمخلوق، بين الرب المعبود وبين الربوب، بين المالك وبين المملوك، ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، لا يستوون، وكذلك ساء ما يحكم، ما لكم كيف تحكمون. يبقى في موازين صحيحة نحكم ونزل من خلالها، لكن موازين هؤلاء مختلة ومعايير هؤلاء أيضا باطلة ومختلة. كيف يسوون بين الخالق والمخلوق، لا يستوون بأي حال من الأحوال. كيف يسوون بين المالك والمملوك، لا يستوون بأي حال من الأحوال. كيف يسوون بين الرب والمربوب، لا يستوون بأي حال من الأحوال. فما لكم كيف تحكمون، ساء ما تحكمون، الله خير أما يشركون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعلمون أنه لا خالق إلا رب المعبود سبحانه، ويعلمون أنه لا رازق للعباد وللمخلوقات إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، ثم هم أيضا يشركون بالله تبارك وتعالى. فكيف يسوون بين الخالق والمخلوق، كيف يسوون بين من له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن اشتمل على صفات النقص والعيب. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى دي حقائق أساسا مستقرة في الفطر وفي النفوس كما بينا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى جحدوا بها واستيقنتها، يبقى الجحود عن طريق الأقوال، لكن في البواطن يعلمون هذه الحقائق. ولكن العناد والكبر وأيضا الاغترار بالنفس بيدفع الإنسان إلى رد ذلك الحق، ولكن هم في حقيقة أنفسهم يعلمون أنه لا إله إلا الله، فلا خالق إلا رب المعبود ولا رازق إلا رب المعبود، ويقرون أنه بيده الإحياء والإماتة وهو بيده أيضا مقاليد السماوات والأرض. ولكن مع ذلك هم ما زالوا في عتوهم وفي بغيهم وفي طغيانهم يشركون بالله تبارك وتعالى. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكروا. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يبقى حقائق وثوابت موجودة في الفطر والقلوب، لكن هذه قلوب منكرة للحق، هذه قلوب منكرة للحق مع استيقانها بأنه لا إله إلا الله، ولكن يعني العناد والكفر وتلاعب الشيطان بهؤلاء قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هنجد دائما الآيات التي تعرف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى هي آيات تستحق بالإنسان أن يقتطع من وقته ثم ينظر وينظر إلى حاله وإلى قلبه أنها أساسا قد استقرت في القلوب. وأن الآن لو استقرت هذه المعرفة في قلب الإنسان لنشأ من خلالها الجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى ثم نرى هذا الغرس في واقع حياة الإنسان. يبقى لما بنيجي نقرا الايات دي مش هنقول رد على الكفار فحسب، ولكن ده كما يعني نؤكد دوما ان القران هي رسالات من الرب المعبود سبحانه وتعالى اليه، فكيف استفيد انا من هذه الايات؟ يبقى ان كان فيها رد لمن انكر وجود الرب سبحانه وتعالى او على من كفر بالله سبحانه وتعالى فعلى ذلك، لكنها ايات ايضا اليك انت ايها المسلم ان تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. وذكرنا قبل ذلك في خواتيم سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فدي كلها آيات. أنا وأنت بنحتاج إن احنا نقف ويعني أنظر إلى قلبي أن هذه المعاني قد غرست في قلبي غرسا صحيحا حتى يظهر من خلالها الإنباد، أن الممارسات أساسا هتكون حسب ما يعتقد هذا الإنسان وحسب أيضا الأفكار التي تبناها الإنسان وحسب أيضا ما وجد في قلب ذلك الإنسان. فلذلك لما بنقرأ يبقى مش هي عبارة عن ردود على الكافرين لكنها أيضا تثبيت المؤمن وأيضا يعني دوما تأكيد هذه المعرفة. يبقى أنا أحتاج أن أؤكد هذه المعرفة معرفتي بربي سبحانه وتعالى، هذا وربي الذي أعبده، هذا وربي الذي أعبده. يبقى لابد دايما كده أن أنا أراجع هذه المعرفة بالرب المعبود سبحانه وتعالى، والمسلم يشعر بالإعزاز والفخر أن هذا هو ربي الذي أعبده، يفخر المسلم بعبادته لله تبارك وتعالى. فصف لنا ربك الذي تعبده. يبقى إحنا كيف نتعرف على رب المعبود؟ من خلال ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومن خلال ما عرف الله عز وجل للعباد. فالله تعالى هو الذي عرف نفسه لعباده، فعلى ذلك يبقى صف لنا ربك الذي تعبده. يبقى كل ما تزداد معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى كلما ازداد رسوخا، وكذلك كلما ازداد عبودية لله تبارك وتعالى. يبقى لما بنيجي نقرأ الآيات أمن خلق السماوات والأرض، يبقى الكلام دوت أنا محتاج أن أنا أؤكده على نفسي دايما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن وتعاهدوه، استذكروا القرآن وتعاهدوه. ويبقى محتاجين احنا الى التأكيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى دايما كده انا خلاص ما انا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن احنا محتاجين الى تجديد الإيمان، وكذلك أيضا هذه المعرفة لابد من إمرارها دوما على العقول وعلى القلوب، خاصة التعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. فعلى ذلك إحنا بنتعلم كيف أتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات الدالة على تفرده سبحانه وتعالى، الدالة على عظمته، الدالة على قدراته، الدالة على كبريائه. يبقى لا شك ان احنا تأكيد هذه المعرفة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن دايما بينتفع بهذه الذكرى. يبقى لما بنقرأ بيتحرك باعث الإيمان في قلب الإنسان، ما بنقرأ هذه الآيات عن رب المعبود سبحانه وتعالى يتحرك باعث الإيمان في القلب، فده أحرى أن يمتثل الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى. فهذا ربي الذي أعبده، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بتأكيد المعرفة، وأنه لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه. يبقى لابد من التعرف على الرب الذي أعبده، على الرب الذي أركع وأسجد له. يبقى ده أحرى أن احنا بنمتثل أوامر الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من هذه الآيات: إنما أنت منذر من يخشاها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. إنما أنت منذر من يخشاها. نجد دايما أن المؤمن يبقى على رجاء القيامة والوقوف والامتثال بين يدي الله سبحانه وتعالى. بينا قبل ذلك أن من أخطر قضايا الاعتقاد اللي احنا لابد الاهتمام بها قضية البعث. يعني هذه من أخطر قضايا الاعتقاد قضية البعث، يعني هذه القضية لابد أن نؤكد هذه القضية على نفسي. ومش مسألة إثبات البعث، ما احنا بنؤمن بالبعث، لكن ما وراء هذا الإثبات؟ ما وراء؟ يبقى رؤية الآخرة، يبقى رؤية الآخرة. ولذلك كل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الآخرة، يبقى عن أمر الآخرة، يبقى ده أدي البعث أو ما بعد البعث، لأن هو ده المحرك للإنسان. لو استقرت هذه المعرفة الصحيحة في القلب لرأينا هذا الإنسان يتحرك وفق ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فلذلك إيه اللي جعل هؤلاء ينحرفون عما نهج ربهم؟ ما كانوا يؤمنون بالبعث، يبقى كانوا بينكروا البعث من بعد الموت، وبالتالي ظنوا وقالوا إن هي لحياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فقالوا ان احنا عايشين في الدنيا فقط، ده مفيش بعث من بعد الموت. فعلى ذلك يرتع بهم، يرتع ويلعب، يعني ويفعل ما يفعل من مخالفات. احنا نقول عنها مخالفات، لكنه كل امر مباح بالنسبة لهذا الانسان، انه لا حياة بعد حياته الدنيوية. يبقى ده اعتقاده، فده اللي بيدفعه يتحرك نحو الشهوات والملذات والمخالفات والاثام. نحن نقول انها اثام حيجازى عليها الانسان، لكن هو لم يؤمن بالبعث، وبالتالي بيرتع ويلعب في هذه الأمور. لذلك كما قال ربنا سبحانه: وما يشعرون أيان يبعثون. هم أنكروا البعث وليس في ظنهم ذلك الأمر، لكن كما بينا قبل ذلك في الآيات السابقة، يعني أمنية هؤلاء عندما يقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ده أيقانوا بقى فعلا في بعث بعد الموت وفي حساب وفي ميزان لغير ذلك. وبالتالي كانت أمنية هؤلاء لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا ليكونوا مع المؤمنين، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يبقى دي كانت أمنية هؤلاء لو أعيدوا مرة ثانية إلى الدنيا. بس الكلام ده الأمنية دي لن يطلبون هذه الأمنية إلا بعدما يعاينوا، يعاينوا ما أنكروه، فكانوا ينكرون البعث. فلذلك أنت لا تعجب، يعني لا تعجب هو ليه بيفعل كده، ما هو بيمنش بالبعث، وبالتالي هو ظن أنه هي حياة واحدة حياته في الدنيا، وبالتالي أراد أن ينال كل ما يشتهي، يعني كل ما يشتهي، ولا ينظر بقى هذا حلال وهذا حرام، مش هينظر. المؤمن بينظر ذلك أنه يعلم أنه سيحاسب ويجازى عند ربه سبحانه وتعالى. إيه اللي أساسا بيمنعك من الغش؟ إيه اللي بيمنعك من الغيبة؟ إيه اللي بيمنعك من كذا؟ إيه اللي بتمتنع من المعاصي؟ لماذا أنت لا تقصر وبتجتهد في فعل الطاعات؟ يبقى على رجاء الآخرة أن احنا هنجازى ونحاسب يوم القيامة. فلذلك كما قال ربنا سبحانه: وما يشعرون أيان يبعثون. كذلك فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عامون. يبقى فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يبقى عمل خلاص لا يرى، يعني لا يرى. يبقى فلذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا هو العمى الحقيقي. يبقى طبع الله عز وجل على قلبي، ختم الله عز وجل على هذه القلوب، وبالتالي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا لأنها قلوب طمس عليها طبع الله عز وجل عليها، وبالتالي لا يفرقون بين الحق والباطل ولا بين النور والظلمات، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بل إن دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها آمون. كذلك من هذه الدروس عما قليل لا يصبحن نادمين. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا المخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. عما قليل لا يصبحن نادمين، هيظهر الندم والتأسف، يعني قريب، كل ما وآت فهو قريب، كل ما وآت فهو قريب. يوم القيامة قد يستبعد الإنسان أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إن أنذركم عذابا قريبا، فكل ما وآت هو قريب، كل ما وآت فهو قريب. عما قليل يعني فذرهم في خوضهم يلعبون، يعني دي ذرهم في يلعبوا ويرتعوا في الدنيا وبعد ذلك سيوفقون على هذه الحقائق التي أنكروها، عندها يتمنون هذه الأمنية لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا ليكونوا مع المؤمنين ليعملوا صالحا فيما تركوا. عما قليل ليصبحن نادمين. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، طبعا بيكلموا الكلام ده على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل التنقص، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يبقى إيه؟ انت كمؤمن بالله سبحانه وتعالى اليوم الاخر لابد ان انت تعتبر باحواله وما حدث مع الامم السابقه. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين، يبقى هذا القول يعني سبقهم بها ايضا طوائف كفرت بالله عز وجل وكذبت الرسل وحاربوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، فكيف كان مآل هؤلاء القوم؟ كيف كان نهاية هؤلاء القوم؟ يبقى دمر الله عز وجل على هؤلاء، وكذلك الحال على كل من كفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا، احنا مطلوب ان احنا يبقى عندنا قراءة واعية لسنن الله تبارك وتعالى الكونية، عندنا قراءة واعية وقراءة ايضا في تاريخ الامم السابقة وقراءة في التاريخ، مش هنقرأ في كتب التاريخ ولكن هنقرأ تاريخ الامم من خلال ذلك القصص، ان هذا هو القصص الحق الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هذا هو القصص الحق. لكن هنجد أن البعض قد يقوم بتزييف التاريخ كحال اليهود النصارى يزيفون التاريخ، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، يبقى هم يقولون أنهم يعني ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فحنجد أنهم بيزيفوا دائما التاريخ. فننتبه، يبقى هذا هو القصص الحق، فمن أين نتعلم التاريخ؟ يبقى من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا، يبقى عبرة وعظة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، يبقى كيف كان عاقبة عاد قوم هود، كيف كان عاقبة ثمود قوم صالح، كيف كان عاقبة أيضا مدين قوم شعيب، كيف كان عاقبة هؤلاء القوم، يبقى كيف كم مآلهم، نهاية هذه الأمة، ما حدث مع هذه الأمة، وما هي الأسباب التي من خلالها أوقع الله عز وجل عليهم هذه العقوبة، يبقى ذلك عصى وكانوا يعتدون، فكلا أخذنا بذنبه. يبقى احنا عرفنا كده ان الذنب لا يأتي الا بالدمار والهلاك على صاحبه ان لم يتوب الى ربه سبحانه وتعالى ويقلع عن ذلك ويستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الذنب مجلب لسخط الرب سبحانه وتعالى على صاحبه ان لم يتوب الى ربه سبحانه وتعالى. ايضا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ضيق مما يمكرون. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم بينتاب الحزن إذا لم يؤمن القوم بما دعاهم إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى، يبقى خوفا على يعني أن يحرقوا بالنار، فعلى ذلك كان بيحزن إن لم يستجيب الناس لدعواته، حزن عليهم ليس على نفسه حزن عليهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما وصف لنا هذا الرسول الذي اختاره لدعوتنا لدين الله تبارك وتعالى الإسلام، واختاره ربنا سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء أرسل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حرص شديد على هداية الناس، كان عنده حرص شديد، لم يقابل سفاهة القوم ولا جهالة القوم لما جهلوا عليه، لم يقابل ذلك بالانقطاع عن دعوتهم، ولكن استمر في دعوة هؤلاء القوم على الرغم ما لاقى منهم من إيذاء، يعني هو يدعوهم إلى الخير هم يقابلون ذلك الخير بالإساءة والجهالة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا لم يثني عن دعوة الناس لدين الله تبارك وتعالى، حرص شديد على هداية الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أيضا فذرهم في خوضهم يلعبون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. فظلهم في خوضهم يلعبون، أيضا دي سنن كونية، إحنا رأينا الكلام دوت مش من أمة واحدة فقط قالت هذا الكلام لرسولها، ولكن ويقولون متى، دائما الاستعجال بالعذاب بدلا من هو لو كان ذلك هو الحق، يعني يدعون الله عز وجل أن يشرح صدرهم للإسلام ولهذا الدين لا، ولكن ويقولون دع على سبيل الاستهزاء والاستهتار متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني بيستبعدوا وقوع طبعا الكلام دوت، وبالتالي لما بيطلبوا المطلب ده يطلبون ذلك تعنتا وعنادا واستكبارا واستخفافا واستهزاء، يبقى استخفافا واستهزاء، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يبقى أساسا ده بيقولون ذلك الكلام على سبيل الانتقاص من الرسل، وكذلك استهتارا واستخفافا واستهزاء، لأنهم بيستبعدوا وقوع ذلك الأمر. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني أن يكون قريبا اقترب، يعني اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني اقترب، لأن كل ما هو آت قريب ما تستبعدش أبدا المسافة. احنا كما بينا وكما نؤكد دوما أننا جميعا بلا استثناء في انتظار الموت، في انتظاره متى يعني يتم التنفيذ، أما الموت فقد ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا أجالا لا يتعدى الإنسان، إحنا نجهلها، لكن كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، أن حتى الجنين لما بيصل إلى 4 أشهر في بطن أمه بيكتب أجل هذا الجنين أجله، وبالتالي بعدما بثت فيه الروح بساعة كده مات، بعدما بثت فيه الروح بيوم مات، بعدها بشهر، بعدها بسنة، حسب ما يقدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وانا جنين كده في بطن امي عمري محدد مكتوب الاجل، انا لا اعلمه انا اجهله، لكن مكتوب كل اجلنا اجال يعني محددة، وبالتالي كتب اجل الانسان وكان جنينا في بطن امي لما وصل الى 4 اشهر كما نعلم، وكل ذلك سبق كتابة هذا الامر كله في لوح المحفوظ، فالله تعالى كتب مقادير الخلائق في قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكل ده طبعا في علم الله سبحانه وتعالى قبل أن تكتب في اللوح المحفوظ، بكل ذلك في علم الله تبارك وتعالى قبل حتى أن تكتب في اللوح المحفوظ. وبالتالي يبقى الإنسان لابد يعني أن يكون على يقين من اقترب الناس حسابهم هم في غفلة هم معرضون, يعني إعراض وغفلة شغل بالدنيا. يبقى الإنسان بيصير كده وهو يعني مش هينتهي عليه يعني هذا النار إلا ويكون من أصحاب القبور. لكن هو بتجده يمرح ويلعب, فلان كان يضحك وكان يلعب في لحظة واحدة. ما هو الموت كلنا بننتظر يعني, وبالتالي احنا بنتعجب فلان مات, يعني كان قد صلنا معنا العشاء ومات, وبالتالي بنستبعد كيف يموت. هو يعني كيف انت تعجب من ذلك وانت معرض لنفس الامر وانت محكوم عليك بنفس القضيه. يبقى كلنا كده محكوم علينا بمثلا زي وكما بينا قبل ذلك عنبر كله اصحابه محكوم عليهم بالاعدام, فلما يؤخذ فلان ينفذ الحكم نقول فلان اعدم. طب ما هو محكوم عليه بهذا الامر, فانا محكوم عليه بالموت. فلما اموت وده قضاء لما قضى علينا بهذا الامر وانت ما قضى عليك بذلك الامر, فجميعا في انتظار الموت كما بينا قبل ذلك. كل لحظه في حياتنا صالحه ان ياتينا فيها ملك الموت, كل لحظه. مش فاتت الساعه دي الحمد لله يبقى النهارده مش هموت, لا كل لحظه. يبقى وانا الان يبقى قبل ان انهي الكلام, ممكن بعدما انهينا الكلام, قبل ان اقوم لكي اصلي, قبل ان اخرج من هذا المكان, قبل ان اصل الى البيت, بعدما وصلت البيت, كل لحظه يبقى انا مترقب كده متربص ان ياتيني فيها ملك الموت. متى ياتي؟ كل لحظه صالحه. أنا حي يبقى يأتيني في اللحظة دي, لما زالت امتدت بها الحياة كل لحظة بتمتد في حياتي كلها لحظة صالحة أن يأتيني فيها ملك الموت, عشان أنا أبقى مترقب ومتربص. قلنا كل ده بيبقى دافع للإنسان ألا يرتكب المحظور. أخشى أن أرتكب المحظور المخالف في هذه اللحظة فيكون اللحظة الحاسمة التي يأتيني فيها ملك الموت. وكما أيضا أكد على هذه المعاني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لن تقوم الساعة, يعني أو تقوم الساعة وقد رفع الرجل اللقمة إلى فيه فلا يطعمها, رفع كده اللقمة إلى فيه فلا يطعمها, رفع كده الماء إلى فيه فلم يطعمه. ويبقى ده أساسا سريعة جدا, يعني لحظة سريعة, يبقى حتى لم يترك الفرصة حتى يضع اللقمة في فيه, ده قبل ما يضع اللقمة في فيه فأتى الموت. يبقى بيأتي لحظة كده, فإحنا ننتبه ويترقب ويتربص الإنسان وبالتالي بيصحح المسار ويجدد التوبة لرب سبحانه وتعالى. فلذلك فذرهم في خوضهم يلعبون ويقولون متى هذا الوعد, ده سبيل استنقاص كده واستهزاء واستخفافا, ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فعلى ذلك يأتي قريبا وهم يستبعدون إنهم يرونه بعيدا ونروا قريبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا. والله ذو الفضل العظيم, وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. والله ذو الفضل العظيم, لازم أنا أعرف هذا الفضل ربي سبحانه وتعالى علي. يبقى هذا فضل ربي, وكيف أن الله عز وجل فضلك على كثير من خلقه تفضيلا, اعرف ذلك الفضل من ربك سبحانه وتعالى. يبقى ده أحسن كما أحسن الله إليك. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. لما بنقرأ الآية دي فإحنا بنظن يبقى دي بتنطبق على مين؟ إحنا دايما نأكد دي رسالة إلي, فأنا يا ترى من القلة ولا من الكثرة؟ أنظر إلى حالي. يبقى ده يعني تقييم للأمر, إن ربك ذو فضل على الناس يبقى أعرف فضل رب علي, ولكن أكثرهم لا يشكرون. يبقى على ذلك يبقى أنا من هؤلاء أم من الطائفة القليلة؟ أنظر إلى حالك كده. كنا بنقرأ الآية ثم نأتي الآية الثانية وكأنها تنطبق على غيرنا, دائما كده أتعامل مع القرآن دي رسالات الرب إلي أنا, فكيف أقرأ الآية وكيف أستفيد من الآية, كيف أقف على التوجيه والإرشاد المستفاد من الآية. كذلك وما قدر الله حق قدره, وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون, وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما قدر الله حق قدره, يبقى إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون, وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يبقى على ذلك لابد من تعظيم الرب سبحانه وتعالى, وهذا التعظيم ليس عبارة عن نطق باللسان ولكن نطق باللسان وكذلك عمل بالأركان, عمل بالأركان. يبقى الإنسان بسلوكياته هي التي أو سلوكياته التي تحكي إيمان هذا العبد. ويبقى معرفة العبد برب سبحانه وتعالى يبقى تظهر من خلال سلوكيات هذا الإنسان. إن ربك لا يعلم ما تكون صدرهم وما يعلمون، يبقى ما كان في باطني في قلبي يبقى لم يطلع عليه الناس ولا أقوى أن يطلع عليه الناس، حتى يعني لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعني يعلم ما في قلبي، لا يعلم ما في قلبي إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا أنبه على نفسي أحذر كده يعني أن أضمر في قلبي سوءا، فالقلب هو محل نظر رب سبحانه، فأنا لابد أن أنا أجتهد لكي أزين هذا القلب وكذلك أطهر هذا القلب وأزيل أي عائق يعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. وعلى ذلك لا يستوطن في قلبي يعني خاطرة سيئة، ولكن لابد من تطهير القلب ولابد من إزالة هذه الخواطر السيئة ولابد من تنزيه ذلك القلب وطهارته. إن ربك لا يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فربك سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. وما قدر حق قدره، يبقى لا بد ان احنا دائما نؤكد هذه المعاني على نفسي، انا احتاج دائما الى تاكيد هذه المعاني على نفسي. يبقى انا لما باكد المعاني دي على نفسي اؤكد هذه المعاني وانظر بها الى سلوكياتي، يا ترى تم الغرس الصحيح لها ام لا. هنعرف ازاي؟ من خلال السلوكيات المنضبطه. يبقى لما انا دائما كده اعلم ان انا حالي لا يخفى على ربي، حالي أساسا لا يخفى على ربي، ما أستسر به من أقوال وما أجر به، بل ما من خاطرة ترد على قلبي إلا يعلمها ربي سبحانه وتعالى. وكذلك أنا لا أخفى على ربي سواء كان بليل أو نهار، سواء كنت منفردا أو في جمع من الناس، أنا لا أخفى على ربي. فأنا بقى مراقب لأحوالي، مراقب كده لأخوالي، مراقب للحظاتي، مراقب لسلوكياتي، لأنني لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى. ودايما أيضا نؤكد أن لقمان عليه السلام في وصيته لولده يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يبقى دايما كده نؤكد وعلمه ان هو يعني ما ننتظرش انك انت بتراء مثلا ان فلان يراقبك فيما تفعل او فيما يصدر منك، لا، فلان ده حيموت، ولكن مراقبة رب انت دايما كده وتوكل على الحي الذي لا يموت، فانت تستصحب هذه المراقبة، مراقبة الحي الذي لا يموت لك. فده بيبقى بنعدل من خلال السلوكيات أقوال الأفعال، يبقى كل حركة كل سكنة أنا أراقب فيها رب المعبود. وكما أكدنا قبل ذلك في سورة عبس نزلت هذه الآيات في شأن ذلك الرجل أعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، نزل ذلك العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل أعمى لما يعرض عنه بوجهه، قلنا فعلا لم يراها الأعمى ولكن ربك سبحانه وتعالى يرى، إن كان الأعمى لا يرى لكن رب سبحانه وتعالى يرى. وبالتالي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى. يبقى عتاب للنبي، عتاب لخير الخلق على الإطلاق، يعاتبه ربنا سبحانه وتعالى في شأن ابن أم مكتوم، قلنا في يعني صدرت حركة هو لم يراها ابن أم مكتوم رضي الله عنه لكن كان ولا يرى، فربك سبحانه وتعالى يرى، عشان احنا نعلم المراقبة. إن كان فلان لا يسمع ما تكلم به فربي سبحانه وتعالى يسمع، إن كانت الدنيا لا تسمع لأنني قد أستسر بذلك القول لكن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أستسر به، حتى لو كان الناس لا يسمعون، حتى لو كان الناس يسمعون ربي سبحانه وتعالى يسمع، أو إن كان الناس لا يرون هذه الخواطر التي ترد على قلبي لكن ربي سبحانه وتعالى يراها ويعلمها. ف فعلى ذلك أنت تراقب رب المعبود، يبقى أراقب رب المعبود سبحانه وتعالى. لو إحنا أكدت على نفسي هذا الأمر وفعلا أقمت هذا الشاهد في قلبي، على ذلك ده أكبر ضابط لسلوك الإنسان. وبالتالي إن بدرت أي زلل من الإنسان أو بدر منه مخالفة، حتجده عاد من قريب إلى ربي وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، يبقى ممكن كده دواعي مخالفة توفرت فزلت قدم العبد، لكن المؤمن حتجده أن يعود دوما إلى ربي سبحانه وتعالى تائبا منيبا إلى ربي سبحانه وتعالى، يعني منيبا تائبا إلى ربي سبحانه وتعالى. فلابد أن احنا أن أراقب ربي سبحانه وتعالى في كل ما يظهر مني، يبقى في كل ما حتى في خواطر النفس، إن كان الناس لا يرون ذلك ولكن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي، يعلم ما في نفسي، وربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي، ينظر إلى قلبي. أيضا من هذه الدروس: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وجئناهم بكتاب فصلناه على علم، القرآن لابد أن احنا أعلم أنه في كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة، وتفسير ذلك وبيانه وتطبيقاته نتعلمها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الكتب التي لابد من دراستها ولابد من إتقانها، ما في كتاب الله تعالى وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا هذا الكتاب، يبقى أنه فيه تفاصيل كل شيء. ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهنا ورحمة للمؤمنين. لكن مين بيستفيد منه؟ يبقى المؤمن. أنا أزم بقى ما أنا عليه من إيمان، أنا من هذه الطائفة ولا لا؟ شوف درجة استفادتك من القرآن، هل أنت بتستفيد؟ ومش مقصود الاستفادة كثرة قراءة الإنسان للقرآن بلا عمل، الاستفادة أن احنا نطبق ما نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى. فما هو الذي تعلمناه؟ وكذلك ما هو الذي طبقناه مما تعلمناه؟ يبقى ده كتاب هداية، يبقى أنت كمؤمن تهتدي من خلال تعليمات وتوجيهات وإرشادات القرآن. ورحمة بيسوق الإنسان إلى الجنة، ويحفظ الإنسان من الزلل، يحفظ الإنسان من الانحراف حتى لا يحرق بالنار. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.